ونقل قران والقران دواؤنا وفي تكمل قل شعبه الميم ثقلا وكسر بيوت والبيوت يضم عن وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جله وجها على الاصل اقبلا ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فان قتلوكم قصرها شاع وانجلى.